هذا سائل يسأل يقول بأن هذه الأشياء التي ذكرناها في صفة الصلاة بعضها لا تطبق، فهل معنى ذلك أن صلاة الناس غير صحيحة؟ هذه لعلي ذكرت في المقدمة، لعله حضر درس اليوم ولم يحضر درس الأمس والذي قبله، ذكرنا بأن هذه الصفة للصلاة تشمل الأركان والواجبات والسنن، وهذا سيأتي تفصيلها وبيان ما يلزم منها وما لابد منه وما كان من السنن فهو من باب الفضائل التي ينبغي الحرص عليها، لكن لو أخل بها المصلي فذلك لا يؤثر في صلاته. إذا ليس كل من أخل بهذه الأشياء كلها يكون صلاته باطلة غير صحيحة. هذا يسأل فيما يتعلق بالصلاة الإبراهيمية التي هي اللهم صل على محمد وآله وصحبه إلى آخره، قال هل يقال سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما شابه ذلك؟ هذا في الواقع لا ينبغي أن يقال، بل من العلماء من يقول بأن هذا القول وهذه الإضافة في الصلاة تبطلها، تبطل الصلاة بالكلية، لأن لفظ سيدنا هذه ليست من ألفاظ الصلاة، يعني من ألفاظ الصلاة التسبيح التهليل وما شابه ذلك، أما لفظة سيد هذه ليست من ألفاظ الصلاة، ولذلك نبه على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره على أنه ينبغي أن يلحظ هذا الأمر. حتى طبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، لكن أن يؤتى بهذا اللفظ وأن يجعل أيضا كذلك في الصلاة فهذا في الواقع مما يجب الحذر منه، ولعله يترتب عليه ماذا؟ بطلان الصلاة، ولعل كما يقال الأدب في ذلك هو أن يلتزم الإنسان. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول، كيف نصلي عليك، فأخبرهم بما يقولون. إذن هم كانوا يقولون هذا اللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو زادوا منه كان ذلك من سوء الأدب، وعند ذلك ينبغي أن نلتزم بما نلتزم به. ولذلك حافظ كما يقال أهل الحديث على هذه الروايات ولم يزيدوا فيها هذا اللفظ، ولذلك حتى لو تسومح في هذا اللفظ في خارج الصلاة ينبغي في الواقع ألا يتسامح فيه، وأن ينبه إلى أن من العلماء من قال بأن هذا لعله يؤثر على هذه الصلاة ويبطلها، لأن هذا قد أتى بلفظ ليس من ألفاظ الصلاة وهو لفظ السيد. قال هذا وهو حول هذا الموضوع، ما المراد بالآل؟ آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قيل في تفسيرها بمعان هم قرابته، أي من آمن منه من قرابته، وقيل وهو المشهور وهو الذي عليه المذهب وجمهور العلماء أن المراد بآل محمد هم أتباعه، أتباعها على دينه، ولذلك في قوله سبحانه وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ما المراد بآل فرعون؟ هم أهله وأتباع ملته في هذا الباب، فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه سواء كانوا من قرابته أو من غير قرابته، فيدخل في ذلك جميع هؤلاء الآل. لكن لما أصبح بعد ذلك لفظ الآل أريد عند بعض الطوائف المبتدعة هم أهل بيته بخاصتهم دون غيرهم، أصبح من شعار أهل السنة أن يزيدوا الصحب عليهم، ولذلك في غير الصلاة، في غير الصلاة إذا قيل فإنه يقال ماذا؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصحب بمعنى أنها في هذه الصلاة كما تلحظون ليست فيها صحبه، وإنما الآل كما قلت هو يشمل ذلك كله، يجمع كل من كان على دينه صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه. لكن لما أصبحت بعض الطوائف من المبتدعة خصوا بالآل قرابته كان من شعار أهل السنة في عند صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم أي في غير الصلاة أن يصلوا عليه جمعوا مع الآل الصحب، حتى يبين بأنهم لا يخصون الصحب ويخرجون الصحب منه، وإنما يقولون على آله وصحبه أجمعين، وأهل السنة لا يفرقون بين أو يخصون الآل دون غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. هذا قال إذا كانت الصلاة رباعية فبعد الركعتين هل يقول التحيات والصلاة على الإبراهيمية؟ كما قلنا لا، إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين فإنه يقتصر على التشهد وحده ولا يزاد عليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو في هذه المسألة ومسائل كثيرة من الإخوة الذين أتوا يعني أحيانا يستدلون أو يطلبون الاستدلال في زيادة التسبيح وما شابه وفي النزول على القدمين على الركبتين وليس على اليدين وما شابه ذلك، هذا في الواقع نحن أشرنا بأنه سيأتي له طور آخر ودورة أخرى بإذن الله تكون في الأدلة، سيؤتى بالاستدلال لجميع ما ذكر من هذه الأمور، لكن أحيانا بعضها يأتي عرضا، وفي الغالب أني أحرص على التعليلات دون الأدلة إلا نادرا. هل يعد رفع أطراف الأصابع عند السجود مبطل للصلاة؟ يعني كما يقال الذي أشرنا إليه، لو وضع أطراف أصابعه أو اكتفى براحته هل هذا مبطل للسجود؟ قلنا لا، وإنما السنة هو أن يضع يده كاملة، وأن تكون أيضا كما قلنا بأن تكون الأصابع ممدودة وأن تكون مضمومة مستقبلا بها جهة القبلة، لكن لو شرق أو غرب أو ضمها أصبحت مضمومة، أو كما قلنا على أصابعه أو على حرف من يده، كل ذلك يصح ولا تبطل الصلاة به. هل تجوز زيادة التسابيح عن 7 أو 10؟ نعم، هذا إذا كنت مأموما فكما يقال أنت مع الإمام، فلعله يطيل، وقلنا لعل في السجود أحيانا قد يكون الإنسان يسبح وقد يكون بعض الناس يزيد في ذلك بالدعاء، لكن هذا أكمله بمعنى في صلاة الجماعة حتى لا يثقل على الناس. هل يجب على الإنسان أن يستر عورته أثناء الغسل؟ لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه أن يغتسل كما يقال وهو ساتر لعورته، لكن ذلك أكمل. ولذلك كانت من صفات عثمان رضي الله عنه بأنه كان حييا وكان يغتسل وهو ساترا لعورته، فكانت الملائكة تستحي منه. لكن على كل حال ينبغي كما ذكرنا سابقا الإنسان إذا أراد أن يدخل مغتسله أن يسمي الله فيقول بسم الله، فأنه إذا سمى بذلك يكون ذلك سترا بينه وبين الجن في هذا الأمر، فعند ذلك لا يرون عورته، وهذا أمر تعبدي. إذا بدأ الإنسان في سجوده بالدعاء ثم ذكر بعد ذلك التسبيح فقال سبحان ربي الأعلى، فعلى كل حال الواجب هو أن يأتي بسبحان ربي الأعلى، فلو بدأ بالدعاء لا حرج، لكن هو الأصل ينبغي أن يحقق الواجب حتى لا يفوته هذا الواجب، بمعنى لو دعا ثم بعد ذلك رفع وهو لم يقل سبحان ربي الأعلى فهو معنى ذلك ترك هذا الواجب، لكن لو أتى بهذه التسبيح الواحدة ثم دعا بعد ذلك فلا حرج. لو فاته التكبير ما الذي عليه؟ ما اتضح لي السؤال. هل يجوز الركوع والسجود للشخص من باب التحية؟ لا يجوز، بل هذا لعله كما قيل أنه لعله قد يصل إلى ما يسمى بالشرك، لأن هذه نوع من العبادات. ولذلك لما يظنه معاذ أو غيره ممن ذهب من الصحابة إلى الشام ثم ورأوا بأن الناس هناك يحيون ملكهم بالسجود له، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا قاس هذا القياس إذا كان هؤلاء يسجدون لملكهم هذا السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له، فعند ذلك سجد له، فبين بأن هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. قال ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها في هذا الأمر، فهذه في الواقع لا ينبغي ألا تكون وألا تفعل وألا يفعلها الإنسان كما يقال لعظيم مهما كانت منزلته. هذا كأنه طالب يقول لعلنا نجلس في السفر وفي الطائرة نصف يوم أو ما شابه ذلك، ولعله لا يتيسر لنا الاستقبال للقبلة فكيف نصلي؟ هذا ذكرناه مرارا بأن الإنسان يسعى إذا استطاع أن يستقبل القبلة، استطاع أن يصلي قائما راكعا ساجدا يفعل ذلك، إن لم يستطع ذلك فإنه يتقي الله سبحانه وتعالى ويصلي حسب حاله في مقعده كما يقال، حتى وإن كانت القبلة من جهة كما يقال مؤخرة الطائرة وهو يستقبل جهة العكس من ذلك، هذا الذي يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبهذا يصح ذلك ويكفيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.